تزوجت لي امراه وجاء وطلقتها وجاءت عند رجل اخر وجاء منها بنات، هل يحلون لي اولادي؟ طيب يحل الاولاد اذا كان بغيهم رضاعه، ثم انت لا انا زوجك لا يحل الاولاد.